إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في المبحث الثاني من مباحث المدخل إلى رسالته في الصفات الإلهية، والمبحث هو حجية القرآن والسنة في باب العقيدة، ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على هذا الأمر الكبير الذي ذكره في هذا المبحث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في رسالته: الحديث حجة بنفسه في العقيدة والأحكام. الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها. إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة، من أمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية، وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر كتابه الرسالة: لا يحل القياس والخبر موجود. ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: إذا ورد الأثر بطل النظر، لا اجتهاد في مورد النص. ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. فأما الكتاب ففيه آيات كثيرة، قال: أجتزئ بذكر بعضها على سبيل الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إلى آيات كثيرة في هذا المعنى نفسه. وأما الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فإن السنة فيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا عاما في كل شيء من أمور ديننا. ومن هذه النصوص ما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

وأنه ضلال مبين، وأنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى، وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. وأن التولي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من شأن الكافرين، وأن المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لله تعالى. وفي هذه الآيات والأحاديث أيضا وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول. قال ابن القيم رحمه الله: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وعاد الفعل يعني قوله وأطيعوا الرسول، إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وأن ذلك من شروط الإيمان. وفي الآيات والأحاديث أيضا أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم، والتحذير من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. وفي الآيات والأحاديث أيضا استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. وفي هذه الآيات والأحاديث وجوب الاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره، وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم، وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين، وأن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته لا يستجيبون لذلك، بل يصدون عنه صدودا. وأن المؤمنين على خلاف المنافقين، فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الاستجابة لذلك، وقالوا بلسان حالهم وقالهم سمعنا وأطعنا، وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم. وكل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا اتباعه فيه، كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر، وأن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا التجربة فهو وحي من الله إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن، وأن القرآن لا يغني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع، وأن المستغني به عن هذه السنة المطهرة مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام

أي بالحديث الصحيح لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن. وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها. العلامة الألباني رحمه الله تعالى يتتبع مسيرة الانحراف، انحراف الأمة عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتكلم رحمه الله تعالى بكلام شديد يقول: وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند المتأخرين منهم، فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وعقيدته وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحده وأحكامه وفتاويه، فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوه إما بحديث ضعيف أو لا أصل له، أو بما في المذهب الفلاني، فإن اتفق أنه مخالف للحديث الصحيح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن. وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها، وهي التي وضعوها ثم حاكموا إليها نصوص الكتاب والسنة، وصاروا يصدرون عن تلك القواعد والأصول وكأنها الدين الموحى به من الله عز وجل. قال: ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية والمجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا، فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء، بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة، وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة فيما زعموا. وأما السنة فقد أصبحت عندهم نسيا منسيا إلا إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخذ بها، كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الطلاق بلفظ الثلاث، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة، وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعي إليه. وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والفتوى بها جواب إحدى المجلات الإسلامية السيارة عن سؤال: هل تبعث الحيوانات؟ يعني يوم القيامة. ونصه: قال الإمام الآلوسي في تفسيره: ليس في هذا الباب، يعني بعث الحيوانات، نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور. ولا هذا كل ما اعتمده المجيب، وهو شيء عجيب يدلكم على مبلغ إهمال أهل العلم فضلا عن غيرهم لعلم السنة، فقد ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشر ويختص لبعضها من بعض. من ذلك حديث مسلم في صحيحه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. وثبت عن ابن عمرو وغيره أن الكافر حين يرى هذا الخصاص، يعني بين الحيوانات، يقول، أي الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة دراسة واتباعا؟ جوابا عن ذلك أقول: القائل هو العلامة الألباني رحمه الله تعالى، يمكن حصرها في الأمور الآتية: الأول، قول بعض علماء الكلام إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة من، أي من حديث الآحاد، بل يحرم ذلك. الثاني، بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها، ولا يحضرني الآن منها ما يلي: تقديم القياس على خبر الآحاد، رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول، رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن، تقديم العام على الخاص عند التعارض، أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، وأما الثالث من أصولهم فالتقليد، وقد اتخذوه مذهبا ودينا. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث مدى حجية أخبار الآحاد في إثبات الصفات. الأخبار المقبولة التي تثبت بها الأحكام والأمور الخبرية العلمية تنقسم إلى أربعة أقسام: أحدها أخبار متواترة لفظا ومعنى. معلوم أنها إذا تواترت لفظا فلا بد أن تتواتر معنا، فهو لفظ واحد، ولكن لعل هذا من قبيل التأكيد حتى ينظر فيما بعد في الذي يتواتر معنا لا لفظا، فيكون كالفصل بين القسمين. أحدها أخبار متواترة لفظا ومعنى، وهي الأخبار التي يرويها عدد كبير غير محصور في عدد معين، ولكنه يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وهم معروفون بالضبط والعدالة والثقة وغيرها من الصفات المعتبرة عند علماء هذا العلم الشريف. والحديث الذي يرويه هذا العدد بهذه الصورة يسمى متواترا لفظا ومعنى، وله أمثلة كثيرة معروفة في مواضعها، ومن أبرزها حديث الرؤية، وقد رواه 30 صحابيا كما ذكر الحافظ ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وساق كل حديث بعد أن أفرد له فصلا مستقلا في الكتاب المذكور. وكذلك حديث من كذب علي متعمدا، فهو حديث متواتر أيضا. ثاني الأقسام الأربعة أخبار متواترة معنا، وإن لم تتواتر بلفظ واحد، وله أمثلة كثيرة مثل أحاديث العلو والاستواء وأحاديث إثبات العرش نفسه، حيث نقلت هذه الأخبار بعبارات مختلفة من طرق كثيرة يمتنع معها التواطؤ على الكذب عقلا وعادة، وأمثلتها كثيرة، وقد تناقلها خيار من خيار من سلف هذه الأمة، واستمر الأمر إلى يوم الناس هذا. وثالثها أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة، وهي من قبيل الآحاد عند علماء هذا الشأن. رابعها أخبار آحاد مروية بنقل رواة عدول ضابطين من أول السند إلى آخره. أما القسم الأول والثاني فحجيتهما محل إجماع عند أهل العلم من سلف هذه الأمة، إلا ما كان من العقليين الذين لا يقيمون وزنا للأدلة النقلية مهما تواترت. قال في شرح الطحاوية: قسمت المعتزلة والجهمية والروافض والخوارج الأخبار إلى قسمين: المتواتر والآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عندهم، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قدحوا حتى في دلالة القرآن على الصفات. وأما الآحاد فلا تفيد العلم، ولا يحتج بها من جهة طرقها ولا من جهة متنها. ثم قال الشارح رحمه الله: فسدوا على القلوب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، إلى آخر كلام. الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: إن كان له طرق بلا حصر في عدد معين فهو المتواتر، وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد. الخبر المتواتر قال علماء المصطلح إنه ليس بداخل في علمهم ولا فنهم، لأنهم إنما يبحثون في الأخبار من أجل القبول والرد، والمتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني عندهم، فلا يحتاج إلى هذا البحث. المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى. معنى هذا التعريف أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. وعبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى آخره. يتبين من شرح تعريف المتواتر أنه لا بد من توفر شروط، هي أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال، والمختار أنه عشرة أشخاص هو قول الإصطخري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة. وقال الحافظ ابن حجر: الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. فالشرط الأول هو شرط العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد. الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، فهذان شرطان. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وأما الرابع فأن يكون مستند خبرهم الحس، بأن يقول الصحابي مثلا: شاهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا، أو سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا. يعني أنه لا يرجع إلى العقل، وإنما يرجع مستند هذا الخبر المتواتر إلى الحس، فقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا. أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا، فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا، وأن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن. فهذه الشروط ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يقال إنه متواتر. وذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى قسمي المتواتر. القسم الأول هو المتواتر اللفظي، وهو ما تواتر لفظه ومعناه، كحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المتواتر المعنوي فهو ما تواتر معناه دون لفظه، كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو 100 حديث، كل حديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء. لكن هذه الأحاديث في قضايا مختلفة، كل قضية من تلك القضايا في تلك الأحاديث لم تتواتر. وأما القدر المشترك بين هذه القضايا وهو الرفع عند الدعاء، فهذا هو الذي تواتر باعتبار مجموع الطرق، فهذا يقال له متواتر معنوي. يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة كما قال ابن حجر ردا على ابن الصلاح، لأنه ذهب إلى أن المتواتر عزيز الوجود، فقال ابن حجر: بل يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة. أما إن أراد القلة المطلقة فهذا مردود، وإن أراد القلة النسبية فهذا مسلم له، أي لابن الصلاح رحمه الله تعالى. إذا فقد الحديث شرطا من هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا فهو آحاد. فالآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر. دخل هنا أمر سيتكلم عنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما تكلم عنه العلامة المصنف رحمه الله تعالى. وهو ما تسلل إلى علم المصطلح من لدن المتكلمين وغيرهم، لأنهم صاروا يقولون هذا يفيد العلم الظني وهذا يفيد العلم القطعي. ثم قالوا الآحاد لا يفيد العلم اليقيني القطعي وإنما يفيد العلم الظني، وعليه فلا يبنى عليه اعتقاد، ففتح بابا عظيما من أبواب الشر على معتقد هذه الأمة لما أخذ المحدثون بأمثال هذه الأمور وتسللت إلى علمهم. خبر الآحاد ينقسم بالنسبة إلى عدد طرقه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. ضربوا له مثالا هو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث في الصحيحين كما هو معلوم. هنالك أيضا ما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وهو المستفيض. وقد اختلف في تعريف المستفيض على ثلاثة أقوال: أنه مرادف للمشهور، والقول الثاني أنه أخص منه لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور، أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء. القول الثالث هو أعم منه، أي عكس القول الثاني. وهناك من أضاف قسما رابعا، وأن المستفيض هو الذي تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد. ولذلك قال الصيرفي والقفال عن كثير من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول من غير اعتبار لعدد، قال عن تلك الأحاديث: هو حديث مستفيض. المشهور قد يكون مشهورا اصطلاحيا كهذا الذي مر ذكره، وقد يكون مشهورا غير اصطلاحي، وهو ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر. يكون له إسناد واحد أو له أكثر من إسناد، وقد لا يوجد له إسناد أصلا ولكن يقال هو مشهور، فهو مشهور غير اصطلاحي. مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. الحديث في الصحيحين، فهذا مشهور بين أهل الحديث. مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا مشهور غير اصطلاحي، والحديث في الصحيحين أيضا. مشهور بين الفقهاء مثل: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر، وهو ضعيف، ومع ذلك يقال له مشهور لأنه مشهور بين الفقهاء. مشهور بين الأصوليين كحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع. فهذا مشهور بين الأصوليين، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مشهور بين النحاة مثل: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فهذا مشهور بين النحاة ولا أصل له. ومشهور بين العامة مثل: العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وحسنه، ولكن هو ضعيف، والذي هو ثابت ويمكن أن يكون ها هنا مثلا للمشهور عند العامة، لأنه عند مسلم في الصحيح: من غشنا فليس منا. فهذا مشهور أيضا بين العوام. فالحديث قد يكون مشهورا بالمعنى الاصطلاحي كما مر، وقد يكون مشهورا غير اصطلاحي. القسم الثاني من أقسام حديث الآحاد هو العزيز، وهو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السنة، بمعنى أن كل طبقة لا تقل عن اثنين، قد يكون في طبقة أو أكثر راويان، ولكن لا يقل في طبقة من الطبقات عن اثنين من الرواة، يعني لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. هذا هو التعريف الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر. وأما القسم الثالث من أقسام حديث الآحاد فهو الغريب، وهو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد فيه، فهو الحديث الذي يستقل بروايته راو واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، لا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، ولكن الشرط أن يكون ولو في طبقة واحدة راو واحد، إذا كان ذلك كذلك فهو حديث غريب. يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر وهو الفرد، ويجعلان أعني هذين الاسمين الغريب والفرد يجعلان مترادفين، وقد غاير بعض العلماء بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر اعتبرهما مترادفين لغة واصطلاح، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، وأما الغريب فأكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. ينقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق أو الفرد المطلق هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند، وأصل السند هو الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، فحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه مهما كثرت الطرق في هذا الحديث فإنه يدور في النهاية على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا غريب مطلق. إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد يستمر التفرد إلى آخر السنة، وقد يرويه عن ذلك المتفرد في أصل السنة عدد من الرواة. الغريب النسبي أو الفرد النسبي وما كانت الغرابة في أثناء سنده، أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده، فلا يكون غريبا مطلقا، ولكن ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. من أنواع الغريب النسبي أيضا ما تفرد فيه ثقة بروايات الحديث، فقولهم لم يروه ثقة إلا فلان، لم يروه ثقة إلا فلان، وقد يتفرد راو معين عن راو معين، كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غير، وكذلك يتفرد أهل بلد أو أهل جهة بالحديث، كقولهم تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الشام، وكذلك يتفرد به أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة، كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. الحديث الغريب يكون غريبا مطلقا ويكون غريبا نسبيا كما مر. إذن الأحاديث من حيث عدد الرواة الذين وصل إلينا الحديث عن طريقهم إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد. الآحاد إما مشهور وإما عزيز وإما غريب. خبر الآحاد بالنسبة إلى القوة والضعف ينقسم إلى قسمين، إلى مقبول وإلى مردود. المقبول ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به، وأما المردود فهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تلك الأقسام: هذا موقف كبرى الطوائف الإسلامية كما يقولون. هنا يحق لي أن أتساءل، ما الفرق بين قول الذين يقولون إن شريعة القرآن غير صالحة اليوم لتطبيقها، إذ هناك قوانين وضعها الخبراء المختصون، وهي من أصلح ما يوجد لهذا الوقت، إذ هي تساير الحياة المتطورة التي نعيشها، وإن كنا نؤمن بأن القرآن من عند الله وأن السنة النبوية المطهرة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكننا لا نرى تطبيق شريعتهما للظروف الذي ذكرناها أو ذكرنا بعضها. يقول: ما الفرق بين هذا الكلام وبين صليع أولئك الذين يقولون إن خبر الآحاد، يعني الذي ليس بمتواتر، فإنه لا يؤخذ به في أمور الاعتقاد لأنه لا يفيد العلم القطعي اليقيني؟ يقول: ما الفرق بين قول هؤلاء وقول أولئك؟ ما الفرق بين هذا الموقف وبين موقف الذين يقولون إن الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة لا نشك أنها قطعية الثبوت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأحاديث، ولكننا نعتقد أن هذه الأدلة القطعية ظنية لا تفيد اليقين، فلا نرى الاستدلال بها على سبيل الاستقلال في باب العقائد، بل نرى وجوب الاستدلال بالأدلة القطعية وهي الأدلة العقلية عندهم. هل هناك فرق بين الموقفين؟ لا يمكن أن يجاب إلا بلا. الذين يردون نصوص الكتاب والسنة بحجة أنها ليست قطعية الدلالة حتى فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، يقولون آياته قطعية الثبوت ولكنها ليست بقطعية الدلالة، فلا يستدلون بآيات القرآن العظيم ولا بما تواتر من أحاديث النبي الكريم فيما يتعلق بالاعتقاد، وإنما يقولون نرجع إلى الأدلة القطعية، فإذا قيل ما هي الأدلة القطعية قالوا هي الأدلة العقلية. ما الفرق بين الذين يقولون هذا والذين يقولون إن نصوص الكتاب والسنة لا تصلح لهذا العصر؟ لأن المعاصرين قد ابتدعوا أموراً ووضعوا أصولاً تتناسب مع الحياة المعاصرة. ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ هل هناك فرق بين الموقفين؟ يقول العلامة المصنف رحمه الله: لا يمكن أن يجاب إلا بلا. إذن فما معنى الإيمان بالقرآن وبمن أنزل عليه القرآن إن لم يكن معناه التصديق بأن القرآن كلام الله وأن السنة وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الغرض من إنزالهما هو العمل بهما عقيدة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا ثم تطبيق ذلك عمليا؟ هذا هو المعنى الصحيح للإيمان بالكتاب والسنة. ولهذا نرى أن عبارة القوم ينقض آخرها أولها، إذ لا معنى لكونها قطعية الثبوت ظنية الدلالة إلا رفض النصوص بهذا الأسلوب المخدر. هذا ما نفهمه من تلك العبارة التقليدية التي يرددها بعض علماء الكلام وبعض الأصوليين الذين تأثروا بعلم الكلام، وهي قولهم إن الأدلة اللفظية قطعية الثبوت ظنية الدلالة. فخلافهم لا تأثير له في الإجماع، لأنهم قد اتبعوا غير سبيل جمهور أهل العلم الذين يرون أن الأدلة النقلية هي العمدة في جميع المسائل الدينية وتعتبر الأساس في هذا الباب وغيره، والأدلة العقلية تابعة لها وسوف لا تخالفها عند حسن التصرف فيهما. قال: وأما القسمان الثالث والرابع فالذي عليه عمل المسلمين في الصدر الأول وما يليه من عصور التابعين الاحتجاج بهما إذا صحت وتلقتها الأئمة بالقبول مستدلين بها في كل باب في الأمور الخبرية وغيرها، وقد كان مدار الاحتجاج بالأخبار عندهم الصحة فقط ولا شيء غير الصح. ولو رجعنا إلى الماضي إلى ما كان عليه العمل في عصر النبوة والعصور التي تلت ذلك العصر لرأينا الشيء الكثير مما يشهد لما ذكرنا، وإليك بعض تلك الشواهد والأمثلة. حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها. وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث، لا يغل وأيضا لا يغل عليهن قلب مسلم. يغل ويغل بفتح الياء وضمها مع كسر الغين فيهما، فالأول من الغل وهو الحقد، والثاني من الإغلال وهو الخيانة. والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاث، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك. إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. معنى الحديث: لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مسلم مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب والسخائمة. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش. إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. حديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني وغيره، كما في السلسلة الصحيحة وفي صحيح سنن الترمذي، وأخرجه غير الترمذي كثير، الحديث حديث متواتر. قال الإمام الشافعي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها، والامرؤ واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة له. واستدلال الإمام الشافعي بهذا الحديث على قبول أخبار الآحاد في غاية الوضوح، حيث لم يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم لسماع حديثه عددا قليلا أو كثيرا، بل ندب شخصا واحدا ليسمع حديثه ويؤدي ما سمع، ويشمل ذلك الأحكام والعقائد بما في ذلك إثبات صفات الله عز وجل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة تحويل القبلة، هذه كلها للدلالة على قبول خبر الواحد. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة تحويل القبلة، قال: بينما الناس بقباء أو بالمنع من الصرف بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة كما في الصحيحين. والمصلون في مسجد قباء جماعة من الصحابة، وهم أهل سابقة في الإسلام وأصحاب فقه في الدين، وقد كانوا متجهين إلى قبلة يؤدون فريضة الصلاة، والاستقبال فيها شرط لصحتها، وقد استقبلوا قبلتهم تلك بفرض من الله. ولو كانوا يعتقدون أن خبر الواحد لا يفيد العلم لما تركوا قبلتهم القديمة إلى قبلة جديدة لم يعلموها إلا بخبر شخص واحد، وهم لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، ولم يسمعوا الآية التي نزلت لتحويل القبلة. وهذا التصرف من أولئك السادة رضي الله عنهم يدل دلالة واضحة، وهم يعيشون في عصر نزول الوحي، أن خبر الواحد الثقة تقوم به الحجة، وهو مفيد للعلم قطعا والله أعلم. والمفرق بين الأحكام والعقيدة من حيث الاستدلال يطالب بنص صحيح صريح، وأن له ذلك. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في تحريم الخمر، قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. أتى آت واحد. والحديث إنما هو مذكور للدلالة على قبول خبر الواحد. فأتى آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. الحديث في الصحيحين. والمهراس حجر منقور. قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. فهؤلاء نخبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا على شراب كان حلالا لهم أن يشربوه، فجاءهم آت يخبرهم بتحريمه، فبادر صاحب الجرار أبو طلحة بتكسيرها دون توقف. وقبل أن يقول هؤلاء أو أحد من الحاضرين لمن أخبرهم بتحريم الخمر إنهم على حلها حتى يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبين الأمر، لأن المخبر واحد وخبر الواحد لا يفيد العلم، لم يقولوا شيئا من ذلك، كل ذلك لم يقع. ولكن الذي وقع أن القوم علموا بأن الحجة قائمة عليهم بحرمة الخمر وأنه لا يجوز لهم أن يشربوا منها بعد هذا الخبر، فأقلعوا عن شرب الخمر بل كسروا جرارها وأراقوها امتثالا للتحريم الذي علموه بخبر الواحد. من الأدلة أيضا حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن داعية ومفتيا وحاكما، وفي مقدمة ما يدعو الناس إليه توحيد الله بالعبادة، وهو أصل الأصول وأساس الدين، وهو فرد واحد في منطقته التي يقوم فيها بالدعوة وتعليم الناس ما فرض الله عليهم، ويأخذ منهم ما وجب عليهم من الزكاة، بينما يعمل علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري في مناطق أخرى في اليمن، كل على حدة وكل واحد تقوم به الحجة في جهته. هناك عدد كبير من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم في الآفاق دعاة وولاة ومفتين ومبلغين عن رسول الله ما بعث به، ومن هذا القبيل أمراء السرايا وحملة كتبه ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء في الأقطار والأمصار، وهم عدد كبير جدا. قال الإمام الشافعي في رسالته: بعث في دهر واحد، أي في عام واحد، 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم إلى الإسلام. كان يرسل رسولا واحدا بكتاب منه يدعو الملك أو الأمير إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، فيدعوهم إلى العقيدة الصحيحة، وهم يبلغون عن رسول الله، وهذا خبر واحد، كما كان الشأن مع معاذ وعلي وأبي موسى في اليمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أمره أن يعلمهم التوحيد أول ما أمره بأن يعلمهم من أمور دينه تبارك وتعالى، فأمره أن يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إذن هو يبلغ هذه العقيدة العظيمة، عقيدة التوحيد، هو شخص واحد، حديثه حديث واحد، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله وتقوم به الحجة على القوم، وهو يبلغهم وهو واحد أمور الاعتقاد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصل الأصول. ومع ذلك فقد قامت الحجة بواحد. فنحن ها هنا مع هذه الأمثلة في إقامة الحجة على أن خبر الواحد مقبول في العقيدة كما هو مقبول في الأحكام. قال: من راجع السنة وكتب السير يجد أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأخبار التي يحملها شخص واحد أو أشخاص معدودون بعثوا إلى المسلمين في عهد النبوة وبعده، ولم يقل أحد من المبعوث إليهم للمبعوثين والرسل والأمراء نحن لا نقبل أخبار الآحاد، أو لا تقوم علينا الحجة بأخباركم هذه لأنها دون التواتر. كل ذلك لم يقع ولا بعضه. وهؤلاء الدعاة المبعوثون مثل معاذ وزملائه كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري إلى مناطق مختلفة في اليمن، وأولئك الأمراء والرسل إنما يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميع ما بعث به من الدين فروعا وأصولا في الأمصار. قال: وسبق أن قلت في بعض النقاط السابقة أن من يدعي أو يزعم أن للعقيدة من إثبات الصفات وغيرها أن لها أدلة معينة غير الأدلة التي يستدل بها على الأحكام، فعليه دليل فيما يدعي، وليس هناك دليل ولا بينة، وكل دعوة ليس عليها بينة فهي غير مقبولة قطعا، والله الموفق. ثم قال رحمه الله تعالى: ذكر نصوص بعض الأئمة في إفادة خبر الواحد العلم. وقد ذكر عدد غير قليل من أهل هذا الشأن أن أخبار الآحاد تفيد العلم. نذكر منهم الأئمة التالية أسماؤهم: الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79، الإمام الشافعي المتوفى سنة 400، أصحاب الإمام أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن، داود بن علي الظاهري وأصحابه كأبي محمد بن حزم، أحمد بن حنبل في رواية عن المتوفى سنة 41. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن مكانة علم الحديث عند السلف وأهل الحديث: فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطريقتها ومعرفة حال رواتها وفهم معناه، حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه. ولهذا كان أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جازمين بأن من كذب بها أو أنكر مضمونها فهو كافر، مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة وأوفرهم عقولا وأرشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب، وأن أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريرا لم يبلغه أحد سواهم، لا من الناقلين عن الأنبياء ولا من غير الأنبياء، وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ، حتى انتهى الأمر إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة، إلى أن قال رحمه الله: وقول هؤلاء القادحين بالقاف، وقول هؤلاء القادحين في أخباره وسنته، يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين، لأن هذا معنى ما قاله ابن الصلاح وغيره، وهو المستفيض عند علماء المصطلح، أنهم يقولون: إذا قلنا هذا حديث صحيح فليس معنى ذلك أنه صحيح في نفس الأمر، ولكن توفرت فيه شروط الصحة، فإذا قيل لماذا لا نقول هو صحيح في نفس الأمر، قالوا: لجواز أن يكذب الصادق ولجواز أن ينسى الحافظ، فهم يتوهمون هذا التوهم حتى إن هذا ليشكك المسلم تجاه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاءك حديث صحيح ولو كان في الصحيحين يقولون: لا تجزم بأن النبي قد قاله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال: لما؟ أليس قد صحت النسبة إليه وتوفرت الشروط؟ يقولون: نعم، ولكن يجوز أن يكذب الصادق، فهذا الراوي الذي حكمنا بصدقه ربما كذب، فالصدق جائز عقلا عليه. وكذلك هذا الحافظ إذا أثبتنا له هذه الصفة، يعني صفة الحفظ، فإنه قد ينسى، فهذا جائز من جهة العقل. يقولون عليه فإننا لا نجزم بأن الحديث قد قاله رسول الله، بمعنى أنه ليس بصحيح في نفس الأمر، وإنما هو صحيح بمعنى أن شروط الصحة قد توفرت فيه. فتحوا بابا عظيما لم يكن عند الصحابة ولا عند من تبعهم بإحسان. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجزمون بالصحة في نفس الأمر، ولو نقل إليهم الحديث من طريق واحد كما وقع عندما حول الله تبارك وتعالى القبلة وكانوا يصلون وكان البيت الحرام خلفهم وهم يتوجهون إلى بيت المقدس، فلما جاءهم من شهد عندهم وهم يصلون أن القبلة قد حولت تحولوا في صلاتهم، معلوم أن إمامهم سيكون خلفهم حينئذ، فهل شق الصفوف من أجل أن يكون أمامهم كما كان أمامهم إذ هو إمام لهم؟ لا بأس، ولكنهم تحولوا من بيت المقدس إلى البيت الحرام وهم في الصلاة، ولم يسألوا عن بينة سوى أن الذي أخبرهم صادق عندهم، فجزموا بالصدق في نفس الأمر. ففتح هذا الأمر وقد تسلل من لدن علماء الكلام أو أصحابه، تسلل إلى هذا العلم الشريف، يعني علم الحديث، كما تسلل كثير من تلك القواعد الكلامية المنطقية إلى علم الأصول، أصول الفقه أيضا. فوقع خلط عظيم وخطأ كبير. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: قول هؤلاء القادحين في أخباره وسنته يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين، لأنه يجوز أن يكذب الصادق، ويجوز أن يغلط الثقة، ويجوز أن ينسى الحافظ. يقول: بمنزلة قول أعدائه يجوز أن يكون الذي جاء به شيطان كاذب، وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف، كما قال عبد الله بن المبارك: وجدت الدين لأهل الحديث، والكلام للمعتزلة، والكذب للرافضة، والحيل لأهل الرأي، وسوء الرأي والتبديد لآل بني فلان. وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الأخبار وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة، وعلمهم بذلك ضروري، لم يكن قول من لا عناية له بالسنة والحديث إن هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم، لم يكن هذا القول مقبولا عندهم، فإنهم يدعون العلم الضروري، وخصومهم إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث، فإن أنكروا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم، الذين يقولون إذا توفرت شروط الصحة في الحديث فليس معنى ذلك أنه مفيد للعلم الضروري، للعلم اليقيني، بل هو مفيد للعلم الظني، فإنه يقال لهؤلاء: إن كنتم قد أنكرتم حصول العلم الضروري لأنفسكم فإن هذا لا يقدح في حصول هذا العلم الضروري لغيركم، وإن أنكرتم حصول العلم الضروري لأهل الحديث فإنكم تكونون مكابرين لهم على ما يعلمونه من أنفسهم، بمنزلة من يكابر غيره على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه وخوفه وحبه. بمعنى أن أهل الحديث إذا جاءهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فإنه يفيد عندهم العلم القطعي اليقيني، فإذا جاء من يقول إنه لا يفيد عنده هو إلا العلم الظني ولا يفيد العلم القطعي اليقيني، فيقال له: إفادته عندك العلم الظني لا يقدح في من حصل له العلم القطعي اليقيني. وإن قال: بل إفادته للعلم الظني عندي وعند أهل الحديث سواء، فيقال له: لا لو أن إنسانا قال لك إنه فرح أو إنه متألم أو إنه خائف أو إنه محب أو مبغض، هل يمكن أن تماريه على ما يجده في نفسه وتقول لا بل أنت غير محب، ويجد ذلك في نفسه ويأتي من يكابره على ذلك فيقول لا أنت غير مبغض أنت غير محب، فكأنه يعلم ما في نفسه. يقال حينئذ لهم ما قاله العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، وسيأتي في كلام العلامة الألباني مبسوطا رحمهما الله تعالى. قال العلامة المصنف: من كل ما ذكرنا يتضح دون شك أن أخبار الآحاد تقوم بها الحجة في إثبات الصفات، وهو ما عليه المحققون من الأئمة الأربعة وغيرهم كثير كما تقدم، ولا عبرة لفلسفة المتفلسفين وثرثرة أتباعهم من المعتزلة الذين شغلهم الكلام عن النظر في نصوص الكتاب والسنة والاهتداء بهما، بل أخذوا يلتمسون الهدى في غيرهم حتى استولت عليهم الحيرة، وانتهت حياة كبارهم إلى الحسرة والندم وتحذير الناس عن الخوض في علم الكلام والتوصية بالرجوع إلى الفطرة، حتى قال قائلهم: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وسيأتي مزيد بحث لهذه النقطة إن شاء الله تعالى. بل إن هؤلاء صاروا لجهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يردون الآحاد أن تكون دالة على الصفات وغيرها من أمور الاعتقاد، وإنما لجهلهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يردون المتواتر مما ثبت من حديث، لعدم علمهم بما تواتر وما هو آحاد، فصاروا يقولون إن الرؤية لم تثبت بحديث متواتر وهي ثابتة بالمتواتر، أعني رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وكذلك حديث النزول فهو حديث متواتر. هؤلاء يقولون لا نثبت النزول لله تبارك وتعالى صفة حقيقية، فإذا قيل لهم لماذا يقولون لأنه إنما ثبت بحديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد، فلم يدروا أن حديث النزول حديث متواتر، حتى المتواتر لم يعلموه، فردوا الاستدلال به مع أنه على شرطه، يعني هم يأخذون بالمتواتر فيما يتعلق بالاعتقاد، ومع ذلك يردون المتواتر لجهلهم بأنه متواتر. هذه عاقبة كل من نأى عن الكتاب والسنة وراح يتقمم في علم الكلام والفلسفة وما أشبه، العاقبة أن يضل هذا الضلال المبين. هكذا نثبت بتوفيق الله حجية القرآن والسنة في باب الأحكام الفقهية والعقيدة على حد سواء، وأنه لا يفرق بين الكتاب والسنة من حيث الاستدلال بهما، كما أثبتنا أنه لا فرق في كل ما ذكرنا بين المتواتر والآحاد. هذا أمر كبير قد خالف فيه كثير من المتقدمين، وأخذ أيضا به وخالف أهل السنة كثير من المتأخرين ممن أخذ بنهج المعتزلة، حتى إنك لتجد بعض شيوخ الأزهر كالشيخ شلتوت مثلا يرد كثيرا من العقائد الثابتة بأحاديث الآحاد، لأنه يقول إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد، بل إن أبا الفتن أعني المأربي الضال هو أيضا ممن يشغب في مسألة الآحاد هذه، وكلامه يدل على أنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد، مع أن منهج التلقي عند السلف في العقيدة خاصة مبني على التسليم والاتباع، التسليم لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. فهم السلف عند أهل السنة والجماعة هو الحجة، وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها، لأن السلف خيار الأمة وأعلمها وأتقاها، وقد أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم

وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. يتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور، في العقيدة جملة، لا في باب الأسماء والصفات وحده كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى. يتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور: حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، فيتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا قيد مهم جدا، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة، والفارق هاهنا بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ الاعتقاد عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. وكان يقول شيخ الإسلام: قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاش نكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. شيخ الإسلام رحمه الله لما نوظر في الواسطية أخبر أن قاضي واسط لما أتى إليه وألح عليه في أن يكتب له عقيدة، فقال: إن الاعتقاد لا يؤخذ مني ولا ممن هو أكبر مني، إنما يتلقى الاعتقاد عن الله وعن رسوله وإجماع السلف. فألح عليه حتى كتب له عقيدة، وقد حررت من نصوص الكتاب والسنة كما هو واضح جدا وجلي في العقيدة الواسطية. مصدر التلقي في الاعتقاد محصور عند أهل السنة في الوحيين المعصومين، في الكتاب والسنة، وفيما أجمع عليه السلف الأمة، وهو راجع إلى الكتاب والسنة، لأن العقيدة توقيفية لا مدخل للعقول فيها، وإنما تتلقى من الوحي المعصوم، ومبناها على التسليم والاتباع، التسليم لله تعالى والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل لو أخذ الجميع به لا قطع النزاع، لأنه قد مر كما ذكر شارح الطحاوية أن من الطوائف الضالة من لا تعتمد آيات الكتاب العزيز في مسائل الاعتقاد، ويقولون إنه قطعي الثبوت ظني الدلالة، وما كان ظني الدلالة فإنه لا يصلح أن يؤخذ به في أمور الاعتقاد. فإذا قيل لهم: وما هو القطعي الدلالة عندكم؟ يقولون: الأدلة العقلية. يأتون بهذه العقليات وهي جهليات في الحقيقة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. هذا هو الأمر الأول: حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون نصوص الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الأمر الثاني أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا. وهذا هو الذي فيه الخلاف، والذي بذل العلامة المصنف رحمه الله تعالى جهدا كبيرا من أجل أن يرد على هذه الشبهة التي تنفي كثيرا من العقائد بحجة أنها إنما ثبتت بأحاديث الآحاد ولم تثبت بالمتواتر كما سيأتي في كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فأهل السنة يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحاد. لا كما يفعل كثير من الخلق، يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد. لا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الآحاد. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى سلك معهم مسلكهم مع أهل السنة، وصرح بذلك فقال: هؤلاء إنما يقولون لا نقبل إلا ما تواتر، فنحن نطالبهم بدليل متواتر على التفريق بين الأحكام والعقيدة فيما يتعلق بالأدلة، وأنه لا يؤخذ إلا بالأدلة المتواترة في مسائل الاعتقاد، وأن الآحاد لا يؤخذ به إلا في الأحكام. يقول: نريد دليلا متواترا على هذا الذي ذهبوا إليه، ولن يأتوا بشيء كما قال رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الآحاد، من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا يعني عدم التفريق بين المتواتر والآحاد في العقيدة من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية، وابن خويز من داد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: هذا التفريق باطل بإجماع الأمة، يعني بين المتواتر والآحاد، هذا التفريق باطل بإجماع الأمة. فذكر الإجماع على بطلانه، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام بلا تفريق بين متواتر وآحاد. وقال رحمه الله: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. لخص ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد مذهب الأئمة أهل الفقه والأثر، فقال: كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليه، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة. هذه كلها إجماعات على أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد، لا في العقيدة ولا في الأحكام. وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع، ثم قال: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل به. وقال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوي: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. هذا إجماع، سلف الأمة مجمعون على ذلك. فأهل السنة لا يفرقون بين المتواتر والآحاد فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، فأثبتوا لذلك بأحاديث الآحاد جملة كبيرة من أمور الاعتقاد،

رحمهم الله تعالى في الاعتقاد. فينبغي على المسلم أن يكون مستحضرا له وأن يسير على أثر سلفه الصالحين كما دل على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن يجانب طريق الزائغين، وأن يجتهد إلى بذل المجهود في تحصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيحرص على معرفته ويعتقد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد. عليه أن يعمل بما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العمل. هذه الأمة المرحومة جعلها الله رب العالمين معصومة من الزيغ والضلال ما تمسكت بالأصلين، بكتاب الله وسنة رسول الله، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى تكفل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالهداية والهدى والأمن والعصمة من الضلال والإضلال لمن تمسك بالوحيين، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعجب ممن يترك الكتاب والسنة ويعول على ما قاله أصحاب الآراء وأصحاب الكلام وما وضعوه من تلك المقررات والأصول التي ذكرها وأشار إليها العلامة الألباني كما مر في صدر هذا المجلس. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقد قال قبل ذلك رحمه الله تعالى، أي قبل هذا الموضع في كتابه في شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. على الإنسان أن يجتهد في تقرير هذا الأصل، وهو أن الكتاب والسنة حجة في العقائد وحجة في الأحكام، وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقسميها من المتواتر والآحاد حجة بنفسها في العقيدة كما هي حجة بنفسها في الأحكام. وأما ما ابتدعه أولئك الزائغون من أن أحاديث الآحاد لا تفيد الاعتقاد وإنما يؤخذ بها في الأحكام، فهذا من البدع التي أتى بها أهل الزيغ والضلال، وقد رجعوا إلى عقولهم، وعقولهم لا تأتي بخير، بل إنهم ركنوا إلى ما سموه بالأدلة القطعية بإزاء الكتاب والسنة، فردوا الكتاب والسنة وقالوا إن الكتاب وإن كان ثبوته مقطوعا به إلا أن الدلالة فيه ظنية، فردوا دلالة آيات القرآن المجيد على صفات ربنا تبارك وتعالى، وقالوا لا نرجع إلى ما هو ظني الدلالة وإنما نرجع إلى القطعيات. فإذا قيل لهم: وما القطعيات التي يرجع إليها الناس؟ قالوا: العقليات، فالأدلة العقلية تكون قطعية في دلالاتها، كذا يقولون، مع أنها جهليات وليست بعقليات. فهذا المعترك الذي خاضه أهل السنة بإزاء ما قاله وأتى به أولئك الزائغون مما يتعلق بهذه الشبهة العظيمة التي رد بسببها كثير من أمور الاعتقاد عند أهل السنة، حتى صرح الألباني رحمه الله تعالى أن هؤلاء لا يكونون بما ردوه من هذه المعتقدات لا يكونون مسلمين. قال: وقد نفى عنهم الإسلام إذا ما أخذوا بهذا الذي أخذوا به ولم يصرح بتكفيرهم، ولكن قال إنهم لا يكونون مسلمين إذا ردوا هذه المعتقدات التي يعتقدها المسلمون والتي تأسست على أحاديث الآحاد، كما سيأتي في كلامه نصا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن له رسالة من الرسالات العظيمة التي كتبها والرسائل العظيمة التي حررها، وهي الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، وسنقرأ فيها ما تيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرحمه وعلماءنا من أهل السنة، وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.